Anda sedang mendengarkan Radio Syiar Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين, إن الله سبحانه وتعالى جعل للخير أسبابا وجعل للشر أسبابا, فمن عمل بأسباب الخير كان من أهله ومن عمل بأسباب الشر كان من أهله. وإن الله جل وعلا ارتضى لعباده الخيرية منهجا وطريقا في عقائدهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم, وسخط ربنا جل وعلا الشر وأهله وأسباب الشر والفساد, فكان من الخير الذي ينبغي أن تكون عليه أمة الإسلام وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام أن يكونوا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله, فكانت هذه الأمة العظيمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي خير الأمم وأعظم الأمم إذا قامت بما أمر الله به وبما دعا الله إليه, ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو قاعدة عظمى من قواعد الشريعة, وعليه قامت دعوة الأنبياء والمرسلين ومن أجلها أنزل الله كتبه وأرسل رسله، ومن أجل ذلك قام الجهاد في سبيل الله، وسفكت الدماء وقطعت الرؤوس من أجل أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن ذلك أن يؤمر بتوحيد الله وينهى عن الشرك. ولهذا عباد الله، كان خير الناس، كان الصحابة خير الناس، لأنهم قاموا بهذا الواجب العظيم على أكمل وجه وعلى أحسن حال. ولذا وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخيرية والفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يسبق شهادة أحدهم شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يظهر فيهم السمن. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن أصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أنهم خير القرون، لأنهم قاموا بواجب الخيرية وبأسباب الخيرية كلها، فكانوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، موحدين وداعين إلى التوحيد، مقيمين للصلاة، مؤتين للزكاة، كانوا قائمين بشريعة الله وبكل ما أمر الله. فأمرك بالمعروف لنفسك أولا، ولأهلك، ولجارك وصديقك، ولمن أوجب الله عز وجل عليك أن تأمره. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عباد الله، وإن من أسباب الخيرية تعلم القرآن وتعليمه. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فخير الناس وأفضل الناس عند الله، ومن ثبت خيرهم في الدنيا وفي الأخرى، من كان حريصا على تعلم القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا، كلام الخالق العظيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن تعلم القرآن وتعليمه من أعظم أسباب الهداية والوصول إلى الله، وهو أعظم الكلام تأثيرا على القلوب وتأثيرا على النفوس. قال ربنا جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. لو نزل هذا القرآن على الموتى لأخرجهم من القبور، ولو نزل على الجبال الصماء لهدها، ولو نزل على السماوات والأرض لشقها وفطرها، لعظمة القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، المقدر محذوف، لكان هذا القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيجب أن نعلم أنفسنا وأبناءنا ومن ولانا الله عليهم كتاب الله الذي يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، إنه حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به أعزه الله ومن نبذه وراء ظهره أذله الله. ومن الخيرية أيها الناس التفقه في دين الله وفي شريعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيح عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإذا أراد الله بك الخير وأراد بك العافية من الشر دلك على طريق العلم والفقه في الدين، وسلكت مسلك الأنبياء والمرسلين في العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. التفقه في دين الله من أسباب الخير، فإذا وجدت نفسك أخي المسلم تحب العلم والعلماء وتحب المواعظ والذكرى، فاعلم أن الله قد وفقك للخير وجعلك من أهله. ولو حفظت في يومك مسألة، أو قرأت آية وتفسيرها، أو حفظت حديثا مع معرفة معناه، فقد سلكت الطريق القريب إلى الجنة، وهو طريق الأخيار. ومن أسباب الخيرية في هذه الأمة أن يكون المسلم باذلا للندى، كافا للأذى، يعين على الخير ويدفع الشر عن الناس، داعيا إلى الله بخير وعافية من البدع والمعاصي، ودافعا عن الناس الشرور بقدر استطاعته. فقد جاء عن أبي هريرة وعن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. أيها الناس، إن خير عباد الله الذي يرجو الناس خيره، الناس خيره، ترجو زوجته خيره، يرجو أبوه خيره، ترجو أمه خيره، يرجو جاره خيره، يرجو المسلمون خيره ويأمنون من شره، يدعو الناس إلى الرحمات، إلى الإحسان والتراحم والتآخي والتآلف والمحبة في الله، ولا يدعو الناس إلى الشر ولا إلى الفساد. يدعو الناس إلى الطاعات، إلى الخيرات، إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويحذرهم من الشر يأمنون منه، سواء كان فردا أو كانت جماعة أو كان حزبا. إن خير الناس من يرجو الناس نواله، ويرجو الناس عطاءه، ولا ويأمنون من شره. وكم من إنسان هو شر على بلده، وشر على المسلمين، وشر على البلاد والعباد والشجر والدواب. ولهذا عباد الله، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عمن يموت وهو فاجر بأنها تستريح منه الدواب والبلاد والشجر، فكن خيرا للناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم للناس. وجاء في حديث ابن عباس وعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فمن أراد أن يكون من خيرة الناس فليكون إلى أهله محسنا، وليكن مع زوجته معاملا المعاملة الحسنة بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة وحسن الخلق والأدب والوفاء والنصح. خيركم خيركم لأهله. مفهوم هذا الحديث أن شر الناس من كان شريرا لأهل بيته. وكم من إنسان لا تجده محسنا إلى العباد ومحسنا إلى الخلق، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ليس الرحيم عباد الله وليس الخير في الناس الذي يحسن إلى الحيوان ويسيء إلى الإنسان. كم من إنسان تجده مع الحيوان طيبا، ربما يحسن إلى الكلاب والخنازير ويظلم العباد وينتهك أعراضهم ويسفك دماءهم أو يدعو إلى ذلك. فخير الناس من يرجى خيره لأمة الإسلام ويؤمن شره عن أمة الإسلام. ومن أسباب الخير عباد الله أن تكون خيرا لجارك، محسنا إلى جارك ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه والإعانة على الخير وتفريج كرباته وتفقد أحواله. قال عليه الصلاة والسلام: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. فإذا أردت أن تكون من أهل الخير في جوارك فكن خير الناس لجارك، أحسن إلى جارك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ فقد خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره بوائقه، أي الذي لا يأمن جاره من شره. فيجب أن نحسن الجوار في سيرنا وفي إقامتنا في سفرنا وفي حضرنا. إن كنت راكبا في سيارتك فلك جار يجب أن تحسن إليه، وإن كنت جالسا لمطعمك فلك جار يجب أن تحسن إليه، وإن كنت مسافرا فلك جار يجب أن تحسن إليه، وإن كنت مقيما تاجرا فلك جار في تجارتك يجب أن تحسن إليه، ولك جار في مسكنك يجب أن تحسن إليه. فاتق الله وكن من خيرة الجيران في إحسانك إلى جارك. ومن ذلك الإحسان إلى الأصحاب وإلى الإخوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. فخير الإخوة خيرهم لأخيه، وخير الأصحاب خيرهم لصاحبه، يقيل عثرته ويعفو عن زلته ولا يتتبع عاراته ولا يكشف ستره، يستره إذا زل ويعينه وينصحه ويوجهه ويكون عونا له في الخير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. فليس الخير الذي يتتبع عورات المسلمين ويتتبع زلاتهم، بل هو الذي يسترهم وينصحهم ويوجههم، وإذا لزم الأمر عاملهم بمعاملة الشرع. فهؤلاء هم أهل الخير، وهذه جملة من أهل الخير أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عنهم لعلنا أن نكون منهم. أستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المؤمنين، إن الخيرية لا تزال في الأمة ما دامت الأمة ساعية لتحقيق أسبابها. ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور عظيمة تصل بنا إلى الخير، فمن ذلك أيضا من حافظ على صلاته فأقامها بأركانها وشروطها في أوقاتها. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فخير الأعمال الصلاة بعد التوحيد، ولا يحافظ عليها وعلى وضوئها إلا المؤمنون. ومن ذلك العفة والحشمة والغيرة والحجاب عند المرأة المسلمة. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خير نسائكم المواسية المواتية، وشر نسائكم المتبرجات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. المرأة التي تحفظ حياءها وتحفظ كرامتها بخفض صوتها وستر جسدها ولبس حجابها، هذه امرأة خيرية. وأما المرأة المتبرجة السافرة فهي امرأة شرية، وهي من أهل الشر، لا قبول لها في أهل الخير، ولا تحسد على ذلك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر النساء المتبرجات. ولذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وخطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، وخطابه لنساء نبيه خطاب لنساء أمته، بل عم الله بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت هذه الآية على نساء الأنصار أصبحنا كأنهن الغربان، متسترات متلفعات، لا يظهر منهن شيء، لا يد ولا وجه، ولا يحجم منهن عضو، بل يخرجن طفلات متحجبات كما أخبر الله وأمر. فشر النساء المتبرجات وخير النساء المتحجبات الصالحات الطائعات لله ثم لأزواجهن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناهن على زوج في ذا أحناهن على ولد وأرعاهن لزوج في ذات يده. ومن الخيرية عباد الله أن يكون المسلم حريصا على منفعة الآخرين. فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خير الناس، فقال عليه الصلاة والسلام أنفعهم للناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم وخير الأعمال سرور تدخله على مسلم أو تطرد عنه جوعا أو تكشف عنه كربة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه. ولأن أكون مع أخي في حاجة حتى تقضى له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، أي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخيرية في الناس ما داموا يتنافعون ويتعاونون على البر والتقوى ولا تعاونون على الإثم والعدوان. عباد الله، إن باب الخيرية واسع عظيم في أبواب الصلاة في أبواب التوحيد والصلاة والجهاد وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران والإحسان إلى الأخوة ومنفعة الخلق. إن أبواب الخير واسعة، فقد جعل الله خيره في أناس وفي بقاع وفي أماكن وفي أشجار وفي أدوية كالحجامة والعسل وغيرها. جعل الله عز وجل خيرية في أمور نتعامل معها بالتعامل الشرعي، وتكون صلتنا بالله جل وعلا واعتمادنا على الله سبحانه وتعالى وتوكلنا عليه جل وعلا. وباب الخير يقول: فلنحرص عباد الله على أن نكون من أهل الخير وممن يسعى إلى تحصيله وممن يسعى إلى بذل أسبابه ليكون خيرا في الدنيا وخيرا في الأخرى. أسأل الله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه أن يسهل لنا ولكم أبواب الخير، وأن يجنبنا نسأله جل وعلا فعل الخيرات وترك المنكرات، ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم أصلح البلاد والعباد وأصلح المسلمين في كل واد وناد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، تستمعون إلى إذاعة شعار التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di sini kita akan menerjemahkan khutbah Syekh Ahmad bin Ahmad Syamlan hafizahullah. Pada khutbah yang pertama, beliau hafizahullah setelah membacakan khutbatul hajah beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bagi kebaikan sebab-sebabnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan orang-orang yang memperoleh kebaikan itu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi keburukan berbagai sebabnya dan menciptakan pula orang-orang yang akan memperolehnya. Berbagai sebab-sebab kebaikan yang disebutkan oleh Allah maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkara akidah, ibadah, muamalah di kalangan manusia, karena umat Islam ini adalah ummah khairiyah. Umat Islam ini adalah sebaik-baiknya umat dan semulia-mulianya umat, karena mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Maka di antara kebaikan umat ini adalah mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang merupakan termasuk dari kaidah-kaidah Asy-syariah yang dengannya tegak dakwah para nabi dan rasul, yang dengannya tegak jihad di jalan Allah, dan dengannya tegak berbagai kebaikan pada umat ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dan semulia-mulia umat ini adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah sebaik-baik manusia, karena mereka adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang berikutnya Kemudian yang berikutnya, maka sebaik-baik manusia adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari kalangan al-muhajirin maupun dari kalangan al-ansar, karena mereka melaksanakan al-amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Mereka menegakkan tauhid, melaksanakan syariat Allah baik pada diri mereka sendiri, pada keluarga mereka, dan orang-orang yang berada di sekitar mereka. Maka tegakkanlah kebaikan itu untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk setiap orang yang berada di sekitarmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Di antara kebaikan yang ada pada umat ini, Allah menjadikan mempelajari Al-Quran yang merupakan kalamullah adalah kebaikan pada umat ini. Dan termasuk dari sebesar-besarnya sebab hidayah dan untuk mencapai kepada Allah Azza wa Jal, Al-Quranul Karim yang mempunyai pengaruh yang besar kepada hati manusia, kepada jiwa manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatadzakkarun." Jikalau seandainya kami menurunkan Al-Qur'an ini atas sebuah gunung, engkau akan melihatnya dalam keadaan tunduk dan terpecah belah karena merasa takut kepada Allah. Itulah perumpamaan yang kami perbuat bagi manusia, semoga mereka mendapatkan peringatan dengannya. Al-Quranul Karim yang jikalau seandainya diturunkan kepada orang-orang yang telah meninggal, niscaya akan mampu membuat mereka keluar dari kuburnya. Jikalau seandainya diturunkan kepada langit, niscaya akan mampu membuat langit itu terbelah. Demikianlah kemuliaan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis Utsman, dalam riwayat Al-Bukhari, beliau bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Kemudian di antara sebab kebaikan adalah memahami perkara agama, mempelajari syariat Allah sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan terhadapnya kebaikan, niscaya Allah fahamkan dia tentang agamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan agama ini berada di atas ilmu, dan beliau pun berada di atasnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak kepada jalan Allah di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka memahami agama termasuk dari sebab-sebab kebaikan, maka merupakan kewajiban kita untuk mempelajari ilmu dan mempelajari tentang agamanya. Jika engkau mencintai ilmu, mencintai peringatan-peringatan dari agama, mencintai zikir, mencintai berbagai kebaikan, maka sungguh engkau telah dibawa kepada jalan surga dan sebab-sebab untuk mencapai kebaikan itu. Kemudian di antara kebaikan yang diberikan pada umat ini adalah suka berbuat kebajikan kepada orang lain, suka mencegah keburukan dari orang lain, mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada keburukan. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan, "Maukah aku beritakan kepada kalian siapakah orang yang terbaik di antara kalian?" Para sahabat menjawab, "Benar ya Rasulullah." Maka beliau mengatakan, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan dirasa aman dari keburukannya, dan seburuk-buruk kalian adalah orang yang dikhawatirkan keburukannya, orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan dikhawatirkan keburukannya." Maka sebaik-baik hamba Allah adalah orang yang diharapkan kebaikannya oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Kita diharapkan kebaikannya oleh istri kita. Hendaknya kita menjadi orang-orang yang diharapkan kebaikannya oleh pasangan kita, oleh ibu kita, oleh bapak kita, oleh tetangga kita, oleh kaum muslimin. Hendaknya kita selalu menjadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan itu sehingga diharapkan kebaikannya. Mengajak kepada persaudaraan, mengajak untuk saling mencinta di jalan Allah, berbuat kebaikan kepada manusia, mengajak kepada ketaatan, menjauhkan daripada kemaksiatan, selalu berupaya untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia, baik dalam perkara dunia mereka maupun akhirat mereka, apakah secara individual atau secara kelompok maupun secara golongan. Maka sebaik-baik manusia adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan dirasa aman dari kejelekannya. Maka barang siapa yang kebaikannya diharapkan untuk negerinya, maka dia adalah manusia yang terbaik dan akan terjadi padanya kebaikan negeri ini. Orang yang terbaik adalah orang yang terlindungi negerinya. Demikian pula para penduduk negerinya dan bahkan hewan-hewan melata di negerinya dari keburukannya, sehingga para hamba negerinya dan hewan melata beristirahat dari kejelekannya tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik manusia adalah manusia yang terbaik bagi yang selainnya. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat lain dari hadis Ibni Abbas dan juga dari hadis Aisyah, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik bagi keluarganya. Maka hendaklah seseorang menjadi orang yang terbaik untuk pasangannya, orang yang terbaik untuk bapaknya, untuk ibunya, untuk masyarakatnya, untuk tetangganya, dan manusia yang berada di sekitarnya. Dia bisa berbuat baik dengan kalimat yang baik, dengan peringatan yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik, dan perkara-perkara baik lainnya untuk manusia. Demikian pula di antara kebaikan itu adalah dia menyayangi di antara manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Kasihanilah atau sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh orang-orang yang berada di atas langit sana. Maka bukanlah yang namanya kebaikan itu hanya berbuat baik kepada hewan, sementara dia berbuat kejelekan kepada manusia. Sebagian manusia dia berbuat baik kepada hewan, sementara dia berbuat kejelekan kepada manusia yang lainnya. Dia berbuat baik kepada anjingnya atau kepada hewan lain, tetapi dia berbuat keburukan bahkan kepada istrinya, kepada tetangganya, dan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Maka umatul Islam adalah umat yang diharapkan kebaikannya dan dirasa aman dari keburukannya oleh segenap manusia. Demikian pula di antara sebab-sebab kebaikan itu adalah kebaikan terhadap tetanggamu dengan memberikan perbuatan-perbuatan kebajikan, menahan gangguan, dan bersikap wajah yang berseri-seri ketika bertemu, dan pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi tetangganya. Dalam sabda beliau pula, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik bagi sahabatnya. Dalam riwayat lain beliau bersabda, demi Allah, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai tetangganya merasa aman dari gangguannya dan merasa aman dari kejelekannya. Maka hendaklah engkau berupaya untuk selalu berbuat kebaikan, baik di waktu engkau berdomisili di tempatmu ataupun di dalam safar perjalanan jauhmu, baik di kendaraanmu atau di tempat makanmu dan dimanapun engkau berada. Demikianlah yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pada khutbah yang kedua beliau menyatakan bahwasanya senantiasa kebaikan ada pada umat ini bila umat ini merealisasikan sebab-sebab kebaikan itu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberitakan kepada kita perkara-perkara mulia yang dengannya kita sampai kepada kebaikan tersebut. Dan di antaranya adalah menjaga salat dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya sesuai pada waktu-waktunya masing-masing, sebagaimana yang disebutkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ketahuilah, i'lamu anna khaira a'malikumus shalah wa la yuhafizu 'alal wudhu'i illa al mu'min. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah salat dan tidak ada yang menjaga wudhunya melainkan adalah seorang mukmin. Maka sebaik-baik amalan itu adalah salat setelah menegakkan tauhid, dan tidak ada yang menjaga wudhu kecuali adalah seorang yang mukmin. Demikian pula di antara pintu kebaikan itu adalah menjaga kehormatan diri, mempunyai rasa malu, mempunyai kecemburuan, dan menjaga hijab bagi wanita-wanita muslimat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaikum as-salihat al-muwasiyah al-muwatiyah wa syarru nisaikum al-mutabarrijat wa hunnal munafiqat la yadkhul minhunnal jannah illa mithlu ghurabil a'sam. Sebaik-baik wanita kalian adalah wanita-wanita salihat yang selalu berbuat kebajikan dan sayang kepada anaknya dan cinta kepada suaminya, dan seburuk-buruk wanita kalian adalah wanita-wanita pesolek. Mereka itu adalah wanita-wanita munafik, tidak masuk di antara mereka ke dalam surga melainkan hanya seperti burung gagak yang tuli. Kemudian dalam sebagian riwayat disebutkan, laknatlah mereka karena sungguhnya mereka itu adalah wanita-wanita yang terlaknat. Kemudian wanita yang baik itu adalah wanita yang menjaga rasa malunya, menjaga kehormatannya dengan memperingan atau mengecilkan suaranya, menjaga auratnya, memakai hijab dan tidak bersolek dengan cara jahiliyah, karena yang demikian itu adalah keburukan. Wanita yang seperti ini tidak perlu didengki karena yang dilakukannya adalah keburukan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seburuk-buruk wanita kalian adalah wanita-wanita yang suka bersolek. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian wahai para wanita tinggal di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian keluar bersolek seperti wanita-wanita jahiliyah yang pertama. Apa yang dinyatakan kepada istri-istri Nabi merupakan perkara yang juga diarahkan kepada wanita-wanita umat ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihinna, katakanlah kepada para istrimu, kepada anak-anak wanitamu, kepada para wanita kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab yang menutupi mereka. Tatkala ayat ini turun, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya para wanita Ansar ketika mereka keluar, ka'annahunnal ghirban, seolah-olah mereka itu adalah burung-burung gagak yang berwarna hitam, yaitu mereka menutupi aurat mereka, menutupi wajah mereka, menutupi tubuh mereka, sehingga tidak ada yang terlihat daripadanya. Maka sebaik-baik wanita adalah yang berhijab, dan yang seburuk-buruknya adalah wanita-wanita pesolek yang tidak mau menutup auratnya. Sebaik-baik wanita, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanita yang mengendarai unta adalah wanita-wanita Quraisy yang menutup aurat mereka. Demikian pula di antara kebaikan, di antara pintu-pintu kebaikan tersebut adalah antusias untuk memberi kemanfaatan kepada yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan kepada beliau, man khairun nas, siapa manusia yang terbaik, maka beliau menjawab, anfa'uhum linnas, yaitu manusia yang paling bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Maka beliau juga menyebutkan, wa khairul a'mar, wa khairul a'mal sururun tudkhiluhu 'alal muslim, sebaik-baik amalan itu adalah rasa gembira yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Sampai beliau juga menyatakan, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, barang siapa yang berada di dalam membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu hajatnya. Dan beliau menyatakan, sungguh aku berada di dalam memenuhi hajat seorang muslim itu lebih baik daripada aku beriktikaf di dalam masjid ini selama sebulan, yaitu yang dimaksud adalah Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di antara pintu-pintu kebaikan itu adalah saling tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa, dan tidak tolong-menolong di atas keburukan dan perbuatan dosa. Pintu-pintu kebaikan itu cukup banyak, di antaranya tauhid, melaksanakan salat, melaksanakan birrul walidain, berbuat baik kepada tetangga, memberi kebaikan kepada kaum muslimin di berbagai tempat, di dalam berbagai kondisi, dan banyak perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pintu-pintu kebaikan. Hendaklah kita bermuamalah dengannya di dalam koridor syariat, sehingga hubungan kita mempunyai hubungan yang kuat kepada Allah azza wajal, dan kita termasuk dari ahlul khair yang selalu berupaya untuk mendapatkan kebaikan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita pintu-pintu kebaikan dan menjauhkan kita daripada pintu-pintu kemungkaran dan keburukan. Ini akhir yang bisa kita simpulkan dari ceramah beliau hafizahullah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.